يقول أحد الأصحاب لصاحبه: أزوج ابنتي الصغيرة لابنك الصغير. فهنا الصغير يعقد له وليه، يعقد له وليه، يعني يجوز أن يزوج الصغير ويبقى في صغره، كذلك الصغيرة يجوز أن يعقد لها أبوها ووليها من دون أن يستأمرها، لأنه أعلم بمصلحتها. وهنا إذا زوج الأب ولده الصغير من ابنة صغيرة وجرى العقد بينهما، يعني الرجل يعني يقبل الزواج والنكاح عن ابنه الصغير، وأبو البنت الصغيرة يقبل كذلك هذا الزواج عن بنته ويعقد له على بنته، فهنا يتم الزواج ولو كان هذا مزاحا، ولو كان هذا مزاحا، فإن المزاح في الزواج لا تأثير له، لا تأثير له، وكذلك الطلاق. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يكون في هذا على بصيرة. قال: رجل أفطر على أذان مكة، هل صومه صحيح؟ علما أن الفرق 3 دقائق. على كل حال على الصائم أن يحتاط وأن يفطر على أذان قريته أو على أذان مدينته، لكن هنا الفرق قليل بين مكة والمدينة، فإذا مثلا غلط فأفطر على أذان مكة يعني جاهلا بذلك لا حرج عليه ولا يعيد الصيام، لأن الفرق هو دقيقتان أو قريب من هذا. فإذا أفطر مثلا جاهلا ظن أن وهو في المدينة ظن أن الأذان في مكة، يعني أذان الذي في الراديو وفي التلفزيون، ظن أنه أذان المدينة وأفطر على ذلك، فإنه لا يعيد الصيام وعليه أن يحتاط. قال: ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام 6 من شوال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وأما كيفية هذا الصيام لم تبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يصوم، للمسلم أن يصوم بعد العيد مباشرة، لأن صيام يوم العيد لا يجوز، من صام يوم العيد لا يقبل الله منه الصيام، وقد عصى أبا القاسم، فصيام يوم العيد معصية. فإذا صام بعد العيد يعني اليوم الثاني فقد أصاب، ولو صام أياما متفرقة صام يوما بعد يوم فقد أصاب، ولو صام من وسط الشهر أو من قبل آخره فلا حرج عليه، المهم أنه يصوم 6 أيام من شوال، والمسارعة أفضل. يقول: كيف وضع القرآن على الفرش والكراسي، هل يجوز أو لا؟ القرآن لا تضعه على الفرش سواء كنت تصلي أو غير مصل، بل اضعه في الأماكن التي خصصت له. وأما إذا وضعته على الكرسي الحامل للقرآن لا حرج في هذا، لا بأس، لا بأس أن تضعه على ذلك، لأن هذا الكرسي وضع حاملا للقرآن الكريم، ولأنه أيضا يساعد القارئ على القراءة، ومما ينبغي أن يتنبه له المصلي المسلم أنه لا يهين هذه الحاملات، الحامل للمصحف لا يهينه، بعض الناس يجعل هذا الحامل مع الحذاء، وهذا في الحقيقة خطأ كبير وغلط وشيء لا يقبل، لابد أن يكون حامل المصحف الكرسي الذي يحمل المصحف أن تكرمه فترفعه، ولا تجعله مثلا مع الأحذية، أو لا ينبغي أيضا أن لا أرى أنك تستند إليه، تسند إليه ظهرك أو أن تجعله وسادة أو هذا، بل يكون مخصصا لكتاب الله عز وجل، لا تجعله وراء ظهرك ولا تستند عليه ولا تجعله وسادة ولا ترميه ولا ترميه في الأرض، بل ارفعه لأنه حامل لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في غير بلاد إسلامية يطول فيها النهار أن يقتصر بصيام عدد ساعات الصوم فقط في بلده أم يفطر عند الغروب؟ هذه البلاد، بعض البلاد صحيح يطول فيها اليوم، يعني يصير فيها اليوم طويلا والليل يصير فيها قصيرا، فالبلاد التي يطول فيها اليوم ولكن حتى لو كان اليوم مثلا 20 ساعة، كل بلد يكون فيه ليل ونهار يجب على المسلم أن يصوم النهار وله أن يفطر إذا جاء وقت الإفطار، يعني إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار، فيصوم في البلد الذي يطلع فيه الليل والنهار، في ليل ونهار يصوم النهار ويفطر في الليل. وكما ذكر الله عز وجل أن الصيام أنه يكون من طلوع الفجر، يعني له أن يحتاط قبل طلوع الفجر بالصيام ويمسك قبل طلوع الفجر احتياطا، لكن له يعني له أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حتى ولو طال النهار وقصر الليل، حتى لو لم يكن الليل إلا ساعة واحدة أو ساعتين، فإنه في حقه يصوم النهار وله أن يفطر في الليل. أما بعض البلاد التي ليس فيها ليل ولا نهار، يعني بعضها يكون الليل فيها طويل يعني أشهر، والنهار فيها كذلك طويل وأشهر، فهؤلاء الراجح والله أعلم بأنهم يصومون ويفطرون على الوقت الذي في على وقت البلد الذي هو أقرب إليهم، البلد الذي هو أقرب إلى هذه البلاد من البلدان التي فيها ليل طويل يستغرق أشهر، أو فيها نهار طويل يستغرق أشهر أو أياما، فإنهم يصومون ويفطرون على توقيت أقرب بلد لبلدهم فيه ليل ونهار، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا متيسر الآن بالساعات، ومتيسر أيضا بالاتصالات. قال: أنا معتمر وعادة أخرج زكاة مالي في رمضان، فهل يجوز لي تأخيرها الآن إلى ما بعد رمضان، أي عند رجوعي لبلدي، أم ماذا؟ لا تؤخر الزكاة، ما دمت تخرجها في رمضان فلا تؤخرها حتى ترجع إلى بلادك. وفي مثل هذه الحالة، ما دمت أنك خارج بلادك، وكل من يقوم بإخراجها، وكل أمينا يقوم بإخراجها ويفرقها على مستحقيها. قال: هل نصلي تحية المسجد بعد الوتر؟ نعم، إذا مثلا أوترت مع الإمام ثم خرجت من المسجد ودخلت إلى المسجد مرة أخرى، أو ذهبت مثلا ورجعت إلى بيتك ثم رجعت إلى المسجد قبل الفجر، فيجب عليك أن تصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: لدي ساعة منبه خراش وفيه جرس، وفيه جرس سيكون من حديد، تضرب في حديدتين نعم للصلاة، فهل في هذا نهي؟ هذا الجرس لا حرج فيه لأنه وقت الحاجة، النهي عن الجرس هو الذي يعلق على دابة مثلا في أثناء السير، فدائما دائما هذا الجرس يصير له صوت ويجعله بعض الناس في عنق الدابة أو عنق الفرس مثلا، يعني ليقيه من العين على بعض اعتقاداتهم، أو مثلا يعني يو يو يو مثلا ينبه ما قبله ليتحول عن مكانه، فهذا هو المنهي عنه. لا تصحب الملائكة قوم معهم كلب ولا جرس، فالجرس المنهي عنه هو ما يعلق على الدابة مثلا فيكون له صوت في أثناء حركتها وسيرها، فهذا منهي عنه. أما الجرس الذي يكون في الساعة لأجل أن ينبهك على الصلاة فهذا لا حرج فيه، بل هذا من الأمور التي تعين على الصلاة لأنه موقوت ولأنك تتحكم به، فتغلقه وقت مثلا قيامك وينفتح وقت حاجتك. قال: رجل مسافر من بلد إلى بلاد أخرى، هل يجوز هل يؤدي زكاته في مكان صيامه على نفسه وعلى أهله ومن يعول؟ الزكاة إذا كان تقصد بهذا زكاة الفطر فتؤديها في البلد الذي أنت فيه، وإذا كان تقصد زكاة المال فزكاة المال ينبغي أن تكون في بلد المال، وإذا لم تستطع مثلا أن تقوم بذلك بنفسك فإنك توكل أمينا يزكي، يخرج المال ويزكي. قال: هل هي على النقود، نقود بلاده أو نقود بلاده أو البلاد التي يقيم فيها؟ يخرجها من نقود بلد المال. قال: هل يجوز جمع النية في النوافل، وهل يوجد دليل إن صح ذلك؟ ما عرفت معنى السؤال ما عرفت معناه، شو يقول يعني؟ وهل يوجد دليل؟ يعني هو إذا كان قصده يعني أن يصوم ستة شوال، وعادته مثلا يصوم الاثنين والخميس، وصادف أنه بذلك، فعلى كل حال النية هي لصيام ستة من شوال، فإذا وافقت الاثنين والخميس أو الأيام التي يصومها فعلى كل حال هنا الصيام هو لستة شوال، الصيام هو هنا لستة شوال، وتلك يثاب على ما كان يعمله، لأنه لا يمكن هنا أن يجمع، يعني الصيام هنا يكون ليوم واحد، ولا هنا لا لا لا لا ينوي بذلك أنه مثلا يصوم أيام عادته، لا يثاب على ذلك على كل حال، فهو قد صام تطوعا فله صوم ستة أيام من شوال وله ثواب صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس. قال: ما حكم استعمال البخاخ لصاحب الصدر في رمضان؟ لا حرج في هذا لأنه هواء، لا حرج في هذا، الذي عنده ربو والذي عنده مثلا أزمة، مثلا ضيق في الصدر، واستعمل البخاخ لأنه ليس بطعام ولا شراب وإنما هو هواء أكسجين، لا حرج في هذا ولا يبطل الصيام. قال عندنا في بلدنا مسجدين، أحدهما القراءة فيه صحيحة ويختم فيه، لكن إمامه صاحب بدعة، والآخر لا يختم ويكسر في القراءة لكنه صاحب سنة، فأيهما أحق أن نقتدي به؟ إذا كان التكسير في الفاتحة لا يتقن الفاتحة وهذا لا يصلى، يعني هذا يجب أن يعلم وأن يأتي بالصلاة. إذا كانت القراءة مثلا يعني لم أسمعه ولم هذا حل حسب ما يقول السائل، فإذا كان يكسر في القراءة يعني يكسر في قراءة الفاتحة ولا يأتي بها على وجه الصحيح، أو ينقص بعض الحروف أو يغير، هذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يعتني بها، وإذا خلى بالفاتحة الإمام فإن الصلاة باطلة. أما هذا الذي يحسن القراءة ويختم وصاحب بدعة، إذا كانت البدعة غير مكفرة، إذا كانت البدعة غير مكفرة إنما هي بدعة فسق، فله أن يصلي وراءه لأنه يحسن القراءة، وإذا كانت مكفرة فلا يصلي وراءه، يبحث عن مسجد آخر. والبدعة المكفرة مثل أن يعتقد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون، أو أن الله تبارك وتعالى وكل إليهم وكل إليهم الأرزاق، أو أنهم ينفعون أو أنهم يضرون أو أنهم يغيثون، هذه بدعة مكفرة حتى وإن صام وصلى، لأنه اعتقد مع الله آخر في التصريف والتدبير والنفع والضر وإجابة الدعاء، وهذا يحصل من بعض الناس أنه يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الباطل، وهو اعتقاد كفر وبدعة كفر والعياذ بالله. أما إذا كانت البدعة بدعة فسق، بدعة لا تصل إلى الكفر، فهذا يصلى وراءه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا في الدين وفقهنا والمسلمين في دينك، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.